بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، كنا انتهينا في قراءة تفسير الشيخ سعد رحمه الله عند سورة مريم، وبالضبط في الحوار الذي دار بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام ووالده، انتهينا عند قوله تعالى: أقال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. انتهينا هنا. قال الشيخ سعد رحمه الله: فتبجح بآلهته التي هي من الحجر والأصنام، ولام إبراهيم عن رغبته عنها، وهذا من الجهل المفرط أو المفرط والكفر الوخيم، يتمدح بعبادة الأوثان ويدعو إليها. يعني قال أبو إبراهيم: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، يعني هل أنت بعيد وترغب وتنأى وتبعد عن هذه الآلهة التي يتخذها من دون الله، وهي أصنام وحجارة لا تنفع ولا تضر، لئن لم تنتهي أي عن شتم آلهتي ودعوتي إلى عبادة الله لأرجمنك أي قتلا بالحجارة، واهجرني مليا أي لا تكلمني زمانا طويلا. فأجابه الخليل جواب عباد الرحمن عند خطاب الجاهلين، ولم يشتمه بل صبر ولم يقابل أباه بما يكره، وقال: سلام عليك، أي ستسلم من خطابي إياك بالشتم والسب وبما تكره، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، أي لا أزال أدعو الله لك بالهداية والمغفرة بأن يهديك للإسلام الذي تحصل به المغفرة. فقال تعالى: إنه كان بي حفيا، أي رحيما رؤوفا بحالي معتنيا بي، فلم يزل يستغفر الله له رجاء أن يهديه الله. فلما تبين له أنه عدو لله وأنه لا يفيد فيه شيئا ترك الاستغفار له وتبرأ منه، كما قال تبارك وتعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وقد أمرنا الله تعالى باتباع ملة إبراهيم، فمن اتباع ملته سلوك طريقه في الدعوة إلى الله بطريق العلم والحكمة واللين والسهولة والانتقال من مرتبة إلى مرتبة والصبر على ذلك وعدم السآمة منه، والصبر على ما ينال الداعي من أذى الخلق بالقول والفعل، ومقابلة ذلك بالصفح والعفو، بل بالإحسان القولي والفعلي. يعني هذا مما يستفاد من دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه، وأن يكون في الداعي في الدعوة يعني متحديا بالصبر والصفح والعفو عن الناس، لأنه ينفع منهم الأذى سواء بالقول سواء بالفعل، وينتقل معهم في الدعوة درجة فدرجة كما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فبين له أنه قد جاءه من العلم، وفتح الله عليه وأوحى إليه من العلم ما ليس عند غيره، وبين له ضلال ما يعبده من دون الله، ضلال ما يعبده الوالد هذا من دون الله عز وجل. قال: فلما أيس من قومه وأبيه قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، أي أنتم وأصنامكم، وأدعو ربي، وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء العبادة هو فعل العبادة، الصلاة، الزكاة، الصيام، كلام الطيب، الذكر، هذا كله يعد من دعاء العبادة. ودعاء المسألة هو الطلب، أن يرغب إلى الله جل وعلا ويتضرع إلى الله تعالى ويسأله وأن يسأله مرغوبه ومطلوبه. عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا، أي عسى الله أن يسعدني بإجابة دعائي وقبول أعمالي، وهذه وظيفة من أيس ممن دعاه فاتبعوا أهواءهم فلم تنجح فيهم المواعظ فأصروا في طغيانهم يعمهون، أن يشتغل بإصلاح نفسه ويرجو القبول من ربه ويعتزل الشر وأهله. وهذا قد جاء ما يدل عليه في شريعتنا، قال جل وعلا: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضر عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أي إلزموا أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فهذه قال أبو بكر الصديق يقرأها الناس ويفهمونها على غير فهمها. ليس المراد أن يترك الأمر والنهي والتعليم والدعوة وغير ذلك، وإنما المراد أن يعلم الناس ويدعوهم ويصبر على ذلك. فإذا رأى كما قال عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيت شح المطاع فإذا رأيت هوى المتبع وشح المطاع ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودعك والعامة، ولكن يأمر وينهى. فإن رأى ذلك فعند ذلك يلزم ماذا؟ يلزم نفسه كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي حديث آخر أيضا قال صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان تهيج فيه عهود الناس تفسد في عقولهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقال عبد الله بن عمرو العاص قام وقال: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: إلزم بيتك، أمسك عليك لسانك وإلزم بيتك، وعليك بأمر خاصة نفسك، وإياك وأمر وعامة الناس، وإياك وأمر العامة. إذا قال: ولما كان مفارقة الإنسان لوطنه ومألفه وأهله وقومه من أشق شيء على النفس لأمور كثيرة معروفة، ومنها انفراده عمن يتعزز بهم ويتكثر، وكان من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه، واعتزل إبراهيم قومه وقال الله في حقه: فلما تزلموا ما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا، أي من إسحاق ويعقوب جعلنا نبيا، يعني وهب الله عز وجل له إسماعيل، ومن بعد إسماعيل وهب له إسحاق عليهما الصلاة والسلام. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.